بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن شاء الله عز وجل أن تبع السلسلة من الدروس والتفسير. أنا سؤال الدرس الأول في سورة البقرة يعني شنو التفسير، غير لي اسمين ربي تبارك وتعالى السبب أو لزغل السبب اللي يجعل العذاب إلى من حرف فراس ربي تبارك وتعالى، وبالخصوص غلبة من التوحيد ربي. السبب هي تقليد الجدود بالآباء المشايخ، وهي السبب الضم اللي يجعلني العذاب من إلى من حرف فراس ربي تبارك وتعالى، وما لأنه السبب إلا اختارخ قلت العهد نوح عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، أن اتفق بأنه أكثرية واللي ينحرف في غرس نبي أرسع ظهر سلام رضاتي أو لك جواب ذاتي لفلسنا القلب واللهباتي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفين عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم يعني الرب ربي تبارك وتعالى يروف لاسم ربي يسبين بأنه أولد من وذلك اللي حتى القيمة دو صحي، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني يزدوخر لنا الدرس ولا لجبوب نسن ولا المشايخ ولا الآباء نسن اللي تابعا يزدرت نتابعا خطج لي تدليجا. الجواب الزغدار سنة نعم، أنه خرج لنا الدرس ولا لجبوب نسن ولا المشايخ نسن تيرا نتابعا. إذن غنف إن ربي تبارك وتعالى وكيت من بعد زود البهيم اللي ورسن ما تتبعا زود الحيوان زود الأنعام كلمة الأصلي مثل ربي تبارك وتعالى إلى عدد الليل. فلذلك نحاول بشاء أن نوضح مسألة يد يعني ما يكي يسنى وتوق صحف لما اللي زري لما اللي غدي تبعت من الأنبياء والرسول عليهم الصلاة والسلام، يعني حتى لما تصاب سوى التخيرات تصاب مرض ذاتي اللي هي مرض من تقليد التعصب باتباع الآباء والمشايخ كل شيء اللي غلانان حتى المسائل اللي تعلق سل عبادات الجنس الناد الأخلاق المعاملات بل وليس بمعنى العذاب والمصائب إلى الماء لين كردس ليقوان يعني الحروب اللي وقعت الحروب من المسلمين بسبب طريقة المنهجاتي اللي دفن المشركين الكفار اللي زرين في التاريخ البشر حتى أنه وليتها الغد الرغاد ولا غد الرغاء بسبب القضية ذاتي التقليد التعصب الأقوى الرجال الآراء الرجال الأعظم مما كلت هو أنه المنهج ذاتي الطريقة ذاتي اللي في شهن نشهن في الناس اللي غني زيانه وانتنيا بالدين تكون أنت خلف ارتناتي خلف الدين خلف الحق اسبيب هي المصيبة عظم باهرة في الإسلام وهو استبدال مشرع ربي تبارك وتعالى في قوانين البشر بأفكار البشر بأحكام البشر كاين مسلمين تيحكم سميت الأقوال الأفكار بالآراء البشر تسمى البشر البشر اللي كله إنساف اللي كله قدرن اختصارت الأفكار الكفار القوانين الكفار القوانين المشركين نتنين ستنحلها من غيكاد المسلمين جلتسا ولكن القضية جدي تشكي غير غيكا غير عبثا تشكي غير بغية الزاد في الله في الزاد في الله نعم كنغا اختمي زالنا ما السبب نس أو إلا ما بصير زن الباب أي لغة في الأختكش من المصيبة ذاتي هو طريقة ذاتي المنهج ذاتي اللي في نشري المسلم يفتو ربان الأجيال في الأجيال في المدن الكتاب النبي السنة النبي صلى الله عليه وسلم توردين توردين يظهر نصر سواء نصر وردين وعندنا في القضية بما يخصلا بدست نحرب بلا بدا الزيس نحضر لأنه وعنش على الواقع الهاتي النفض القوانين ذهتني الأنظمة ذهتني الكفر لست حكمني مسلم جهات صنغيكا قوانين الشرق القوانين الغرب قوانين الكفار القوانين المجرمين الأحكام نسن مع دير الحرب بعد القضية ذهتي النفوسنا اسمني وهو النبى المسلم بأنه الدين اللي تقبله بتبارك وتعالى هو عيني كيبنان في الوعر بدواء النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين اللي كيبنان في كتاب السنة هو الدين اللي غلنا قال الله قال رسول الله السنور انتبش أخيرا ماني يضنا هذا اسم السنور انتبقامش ريضنا ده السنور انتبقامش للحش يضنا غلنا سنسن وخا يدرس وخا هي أنا أقول نسكر لك لأنه يمكن أن نفوز غير الدولة ما يدل أن تعيش غيكا لكل جنت الله سعيد بالله يقول لك الدين يرار كل الأشكال كل المسائل دروس جنب يعني أما الأمور يعظم المسائل اللي غتن حكمني مسلمين اللي ستي والريان غني زعن زن الخلافات نسن كل ما يدور درس للعلاقة الشرع ولا نسوى لكم كيف القوانين ذا نسوى حتى بعض المسائل غيكا اللي تنغار مجر واللي تنسى بني الإسلام واللي تنسى بني الدين واللي تنسى بني العلم أثني متفاد يختلف يختنازع خلال الحش ما ستي والريان التورين سلقوا البشر إن فلان إن رغده إن فلان غرب ستورين غرب ستنحيك المجرد سن ومرحبا الشيخ ومرحبا يا سيدي المذهب النغير التنين نغده المذهب النغير التنين كن يعني كبغي يعني وفين لي وصل لي سألتني بأنه يخص السيسني يريد يخص فلاس نطبع فلاس نطبع الأجيال باش ديوري الأمة المجد العز نستين درسي كان في التاريخ شكون مسلم الناس نعز ربي اللي عزان الدين اللي غنصن الدين ربي تبارك وتعالى اللي حكم الدين ربي تبارك وتعالى غير هو ينسن النفوس نسن ميجرات سن هاكو دانتني انصر ربي تبارك وتعالى يعزتنا ربي تبارك وتعالى يقويتنا الله تبارك وتعالى ولكن الساعة اللي غنفرط نكون الدين نفرط غوا ربي صلى الله عليه وسلم نسكي يجي صغار يا غير درجة يا غير التطورات يا غير الأشكال يا غير الرسميات يا غير المسائل ذلك يسبح الله ربي تبارك وتعالى يصاب غير الله غصاب بمعنى إن كل الكفار كل اللي جعل وجرت اليهود النصارى مع دغى مسلم الخيرات هي مسلمة علاش لأنه السن بأنه مفلد ديننا مفرطيس أن في النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ذلك ربي تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ويمكن أن يغير بغض يغيلا ما حد يغير غير لي إلا نغل نفوسنا الدنور يسو غرصنا ربي تبارك وتعالى الدنور يسو غرصنا النبي صلى الله عليه وسلم غرصنا الصحابة المهم أن القضية هي القضية باهرة يعبدون باهرة يهما يخصى السيسن تبهد يخصى أشلسنا أسن حرب دست نسبيا دست نضح كل من يعني من فدس السيسن الأمراض هذه يخصى دست السيسن طريقة هذه يسن ننتبه أيان السبب الهلاك اللي من نيزرين كلكم إن ربي تبارك وتعالى كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أنا جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون بسم ربي فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين انتقم سيسنا ربي تبارك وتعالى يهاتنا ربي تبارك وتعالى يصنف لصنا ربي المصائب العظمى اللي ذكر القرآن الكريم كيف يصنف لص هدوه كيف يصنف لص الزلزال كيف يصنف لص ربي الصيحة كيف يصنف لص ربي الغارق كيف يصنف لص ربي وديان فلص يصنف ربيه لكن كلهم بسبب أنه كذب يرقاس ليسن ديوزنا ربي تبارك وتعالى الأنبياء لسن دوزنا ربي تبارك وتعالى اللي غا تدعون صغار سن التوحيد الناس سن التواجد سن التيناتين كل نفاد يدرنا نفاد لجدودنا نفاد لأباءنا ومشايخنا اختبع أن يتغرص ويمش نستنغير إنا وجدنا أباءنا على أمة أي على طريق وإنا على آثارهم مقتدون كنا سيدي أن تقتدى إن كنا سلسلافنا غد لجدودنا وغد لبدين لجدودنا كلهم اللي كردنا للأقوى من اسم كلهم شكونا ربي كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية أي في أمة وفي قوم من نذير أي من رسول وبشير ونذير إلا قال مترفوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون يعني كل بنا بنا بيك لسه استوجب من القوم يخلي العسو غرص نبي هذا سنتين إلا نبيا إذ دخلني وغير لي وفن دغير لي يعني إصحام فغير لي زيدو فمن جدود من حتى جدود من يختين كان شراني تزعميا ولكن كني غد نوم نوي فولشي إثم ما يكمل ورجيس اللي ناقص ورجيس اللي الضعف ورجيس اللي الباطل لما الإنسان أتي وخا يجتهد وخا يحرص رضيرني أتي وريني شنا يوافق الحق يكمل لا بدأ يجيسي لي الصواب الخطأ بل الخطأ أنسى باتجاه في الصواب أنسى لا بد أن تفهم لأنه الإنسان هي الضعيف الإنسان هي القفر المخطئ أريد سهو أريد تغفال أريد تبع الهوى أريد تبع الشهوة يتبع العدد المسائل وخا يتشرع عرض المئه لا بدا راه راه عين صلاح نسنتا بغيت الناس الشهوات نسنتا الاغراض نسنتا ويراعي المصلحه الامه كلت البشريه كلت الله ربي تبارك وتعالى اللي خلق المخلوقات نتا يسنى دسني صلاح نتا يسنى رتني نفعا نتا يسنى رتني ضرا فانت يستحقان ادسني شرع الدين فتون دغاس فتون ابراهيم عليه الصلاه والسلام يخبر ربي تبارك وتعالى اللي غيدعى القوم نصلي كذا نسنى الناس واجبا التعباد النصنى اللوثان كواكب اللي خدم ديال فار تعباد الميالي الناس في سنة ربي واتلو عليه نبا ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين الناس ما جرات تعبدن الناس ما تعبد الاصنام هذا سيدي ان نتقبل ان نخلف العباده نسن نتفرغ العباده نسن ما سنين ابراهيم قال هل اصلحناكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون هاد الحجه اقامت في سنين الناس يسالون السفيد نغات ندعون او ليس كنت تنفعنا ولا كنت تضرون يعني سداس انت اللي كذا الحاج اللي تنجعلنا تستحق انا تي عباد يسالون السفيد نغات ندعون بمعنى صدرنا دا وجاوبنا دا ماشي غير الظلم نغدي صدرنا كن فعال ولا كن ضرون ولا في لون راني كان الحاج الا تنتعبدنا الا تنترجم راس نترك اعمال راس نتشجد راس نتكام ديال غرسي راس نتظلم أسيس نتستغاث ما راس نتقران يعني سنان في المسائل اللي غنيت الا نتعبد ما سيش جاوب الجواب هذا جاوب هذا سنان ودي راه خصني راه خصني فعال راه خصني ضرهم غير انا نسيبهم غير انا من المعقول انا بس انا ودي راه خصني ولا تنفعنا ولا تضرهم السن بانه ماد يسيري لي غلا الالهه هذا عندي لأنه انت نتي تنحات نسوف سيف السنسن انت نتي تصير سيف السنسن ولكن الناس جاوب راه جاوب قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعل هل حجة نسن هل دليل نسن انا سيدي نكوني ماشي يعني نزري نسن بان غادي ساخنيت ولكن المهم هذا يدنا نكوني راه تعبان تعبان ما يدرك نتعبان يعني ولا تجاوب لانه جاوب اما بان الحقيقه يعني تجدد النسن واما تكذب النسن بانه ما يمكن واللي ولكن يقبل على العقل بانه ما لا يتضر ولا يتنفع ما ينسن اثنين يتيقن زيز ولكن حاد نسن جواب ذاتي يسن بانه ربما لا تنزج او لا ربما يسن الحجه انا سيدي نكون فدي الدرنا غير تعبان عرفت نتعبان تركم اليهود النصارى كل يتنغي كذا سجلان إن ربي تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما سبحانه عما يشركون يعني ما ينسبب ويدير من إلا عبد المسيح متجان اتباع التقليد من الروح راهب احبار العلماء انسن المشايخ انسن واللي هي العلماء انسن المشايخ انسن العباد انسن تبعنا الضلال انسن اللي غنحارفن تبعنا اللي غنفرن العباده من مثل المسيح ابن مريم اللي يسكن تعالى الله عن ذلك يوسن ربي حتى نسولف القضيه هذا يعني زرت تقليد من غني السفر الانسانات اني سوق الشيخ بالله تبارك وتعالى بعد ابن حاتم يغدو اش كدرنا النبي صلى الله عليه وسلم غير كليدو الشيخ الحديث يسول الرسول يقرا الايات ان يا رسول الله تقول انت عباد اذا لازم تيز العباده هي الطريقه اللي تركها تيجي الانسان على السجاد الناس النبي صلى الله عليه وسلم يسن تبع من اللي غاكون اللي غاكون سحلان غير اللي حرم ربي غاكون سحلان غير اللي سحل ربي الناس ايه الناس عشان يجي العباده عشان يجي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إذا المقصود انه كل الامم اللي يزري غادي هي السبب لانحراف النسل ضد النسل، غادي هي السبب لهلاك النسل، هو انه تبع تغرسد وتبعان الحجه بالبرهان وتبعان الوحي من ربي وتبعان ارقص من ربي باذن ربي تبارك وتعالى. وانما لما نتواجه مجلسنا قضيه هلاكي عزم التنين سيدي نكون مفادي الدماء مفادي مزيدنا مفادي مشيخنا مفادي جدودنا مفادي العلمان مفادي مشيخنا زد تجمع غدا التنين كلنا غدا ستوى جميل أقوى منز غنفسك يوم القيامة أرتن دم يتنى دماء إن قرر الله سلطن في عسوله ربي تبارك وتعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا أو كثيرا بحال حصل بحال ورش. إذا المقصود أنه أرتن دام نسك يوم القيامة يتمنى دام يعظم ظل مصير نسن هو أنه أرتبران الزيت سند ماشي أرتبران سند تبران وإنما أرتن تلعان أرتن تلعان دار التنين يا رب هذا سند زيت تغلع هذا هذا سند ضعف العدد دغون حتى أنتنا الزيت سند تبران أخلي نزري غدرس لي القرآن. إذا أنا غرصت بيخص الإنسان أي السن نهاية نسن أي السن المصير نسماني غير التيني الصبر يخص الإنسان التجنب ماشي غير الباب التوحيد غير اللي سنة ولكن حتى الباب العبادات الباب الأحكام المعاملات يخص الدين كله التبني الإنسان في الاتباع هو النبي الاتباع هو النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع انت غرص الصحابة رضوان الله عليهم لأنه غرص يسنجون الإنسان غير ربي تبارك وتعالى وغادي أريزنج الإنسان دا أسري فوز الإنسان غير قدام ربي تبارك وتعالى لما يغي تبع الإنسان شريان يضنى هنو تنفع سواله ده هنو راد أسي السبر والوسك يوم القيامة غير قدام ربي تبارك وتعالى وهو ما يعد الظاهر حراري يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني لم أتخذ فلانا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. اللي انت لاتي قوت نغ القرآن قرآن كلت زغلون سال خمسة التفاري سوال في المسائل ذاتني أريس بيان بأنه لما من اللي جلن غيكلي سنة اللي اللان فغرص نبي ما يان السبب هو غيكا هو التقليد التعصب إلى قوام بلا جداد إلى بعد بلا جداد بالمشايخ نسب هذا يان السبب من كل اللي زين لينحرف حتى غلما يضغيك اللي سنة وردي باينة اللي غدي تباين البدعة هذي اللي غدا خطي يحيي اللي خطي يحيي بليسة اللي غدا غير مدي السلع تغطي يروي وشت نجرم الدن يسكرسي العداد نتسماوين يسكرسي العداد الأشكال يسكرسي العداد الألوان اللي غدا اختروا رجل القضية نجرم الدن لغي موت النبي صلى الله عليه وسلم العهد الخلفاء الراشدين العهد التابعين لهم بإحسان تغامل أمة فغرصة داتين قال الله قال رسول الله قال الصحابة غلفتين كان ابن القرون لي إزوار قرون الثلاثة أي اللي غد بين الجهال دي اللي غد بين المتعصبين أسين لقوى الأئمة يهلسنا الأئمة الأربعة بخصوص أننا سيديوه نكون يخصن تبع الإمامات وغيد منه نكون يخصن تبع الإمامات وغيد أتبدو القضية زياد ميكسيمي كي اللي غدوين شغل الأقوام اللي الدارو في الريحة شغل الريحة غل علم وصلوك السنيسي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن بالحديث أريدتو يغرغي في لسنة غري البركة أريدتو يغرغي غري البركة أخلي نصغر العدد من المدارس دي العدد من المناطق نصن بخاري ما نصن بخاري صن غري البركة خصم البخاري خصم الموطأ ولكن إزني فقرا بنا لساتي تحفظ مني ساتي تدرس مني ساتي تفهم مني ساتي تبقى مني ساكذا إساتي تفسرني مبلا وهو غان قول بقى البخاري الزرين يسلكت غان قول القرآن الزرين يسلكت غان قول كذا ولكن غيلي ينا الواقع غيلي ينا العمل متيان إن فلان إن فلان إن سيدي فلان إن سيدي فلان إن العالمات إن الشيخات إن الشريحات إن الفقهات إن الفقه سادتي فالدين ما بديك بدي غبيا يعني البضاعة اللي تروج من غلا أعمال الإنسان بلا قوى الإنسان ما السنة بالكتاب يعني غير الديكور اللي تنين يعني غير يعني المنظر صرف نكون صافي حتي نقرأ القرآن هذه نغرى البخاري نغرى المسلم وصول اللي غير الواقع الحياة اللي سنة غنى فلا يصل في ربي الأعداء اللي غنى نهيين صغور ربي نهيين صغور النبي صلى الله عليه وسلم تنكون يسد الله ربي تبارك وتعالى لأنه القرآن غاغي إلا العز غاغي إلا الشرف لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم غاغي إلا العز غاغي إلا الشرف إن ربي تبارك وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه شرفكم وفيه عزكم يعني يوم الذكر يعني الشرف بالعز بالعلو والدنيا ولا غير الاخر لان ربي تبارك وتعالى وان تطيعوه تهتدوا الى انت التي قلت لي في الدنس والغ العدد المناسبات اللي يزري فالمقصود انه الساعه اللي اقول بن الزغلاص لبهاتي فغني مغا المنهج التي في الطريق التي يصاب المسلم يعني الشرع الضرب ربي نسمع كي يسمع اللي غنفوا القضية الحروب الحروب اللي جرب غير دغوي في ميت في الأقوال من الرجال ده التعصب ده غودة تسبون غوي غودة تلعن غوي غودة تلون غوي غودة تلون غوي غودة سكفرن غوي غودة اللي اختي فرق الأمة اللي اختي اشتد الأمة اللي غيس صدق الله تبارك وتعالى كي يسمع قدس القرآن ها إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء لما ربي تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إلي أنت التي قلنا غل معنى ذاتي فالمقصود اللي غنفرض الحبل من ربي تبارك وتعالى اللي صار المنصص معتصم يصابغ الاختلاف التشتت التنازع اللي ضعف الأمة يشم في الناس العلوس الزغاء لبوب القوتن لأنه وصول درس للحصنة وصول درس للمناعة وصول درس للقوة ما ستوجه القوة من يخلع كلا غوى ونبيض النبي صلى الله عليه وسلم غدا هي القوة نسن وتيجي السلاح نسن ولا العدد نسن ولا العدة نسن ولا الكفاف نسن لا القوة المسلم المتيا هو الاعتصام سؤال المبيض هو النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إلى أنت لا تقول ما معناه فالمقصود أنه لما يدور يمكن الانتصار دور يمكن الطيوع الضام دور يمكن الزيت يوري العزة المجلس المسيكا مع هذا سيغدي توري سوى ربي يغدي توري سوى النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لم تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض كما قال صلى الله عليه وسلم يعني في الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم سنات من مسائل دوري مش نضلو دوري مش نجلو دوري مش نضعه ما دام نتمسك سيسن ما دام ننزيد سن وهو الكتاب من ربي تسول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كوني غير كلام ميت ميتين مربينا من غير التنية جا تجمع تد أنا السند إن ينسيد اللي سوى ينسيد سيني أبن أخت مزيدة إن ستين من النبي صلى الله عليه وسلم الصغيكة دي الصغيكة إن سأجرح إن كيف تجي الريحة نجي الله ضرايا باتي ولي اللي هذا سيدي أو اللي زود الكلام هذا سينا يوصل الإنسان يقول أولا وبنيت ذاتي إن سيدي ابن عاشر ولا إن سيدي خليل ولا إن غاد ولا إن غان رضيه النيان أشهو ما خرد في الطير بارك اللي سنة الدين غدا نبنو سلفي ورسولي لصلاباتي إنما هي تلقوا للرجال لا رأن الرجال غدا في مثل مدن أما اللي ستيني كان زرين كانت نوات قبل ذو التجمعتها يغدو الشيخ لأن الناس نمنا فلان إن غد يعرض صنوى المبيد والمسلم صلى الله عليه وسلم سيرا والاستيسا سلسلسة تعرضت أولا المبيد والمسلم صلى الله عليه وسلم وجل يوقعني ابن عباس لاختي سقسين في العمرة الناس هي السنة تمتع بالعمرة الحج الناس هي السنة الناس ولكن أبو بكر عمر التين انضيش ذلك الناس أريكتين إمام صلى الله عليه وسلم أريكتين أبو بكر وعمر الناس يقدروا في اللون الزغزر بإزران الزينوان أريكتين إمام ربينا بإذنتين أبو بكر وعمر سلزما يدس ديو أبو بكر وعمر ولكن مع ذلك الناس هو لأن ابن الزغم محددين يعني في سؤال فيات المسألة يذكر زي السنة النبي صلى الله عليه وسلم إن سما غيكاد إن سيصدريت غيقع غيكاد غيكاد غيكا إن السنة ولن زاريت غيكاد غيكاد غيكاد إن سيجعل أرأيت عند ذلك الكوكب بمعنى ما يدو بس لحتجر القيمة قدامه هو المربيد هو النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود هي تماتي القضية هي الحش اللي يعظم لاستسامي المسلم الدين نسن وش اللي سنة بس اللي يقولون يعني يعني إسباع عظم الغير مسلم ماشي غير ما يدرسن تقريبا هي الحش باهرة يقودن أتي إلى المغيكال عدد المسائل ركتت توي إن غادي سير غادي فلا دحتا مع الأسف غيكا المدارس اللي تسمى المدارس العلمية المدارس العتيقة اللي سيخصى أديت الصفوف الطلبات الصفوف الفقهاء الصفوف العلماء الصفوف المرشدين الصفوف الخطباء الوعاد اللي تشرب بصغر صدى تنديت راس الأصلاد عكس حتى نتني القضية يورينا الطلبات ربان يعني سميتهم حضارن ربان الشباب ربان ولي تدرس المدارسات فهميت في الطريقة بالمنهج ذاتي اللي يظلم اللي يجلان اللي كان تغرس المشركين تغرس المجرمين اللي كل يزلين في التاريخ ما تصحفظني الطلبات ما تصحفظني التلاميذ درس الصحفظ من الأقوال من الرجال ها هو يدرس الصحفظ من خليل ها هو يدرس الصحفظ من ابن عشير ها هو يدرس الصحفظ من درس شرنا المثنية من الظلمتنا قديا ما يتدرس ده انتفض بعض المرات لكل عباد ودرس أرجيس اللي حتى ريحت ريحت وهو المبديد ريحت وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا أثر لها ويجيس اللي احتفر النفض وخارمي كتني بعد استغار استغار مرشن بعد آرمي كتين اجيسي لي مكتين والو مان غير يعني أليم إخوان ويجيس اللي حتى شرم وقع منظم يعني والو تنزل يرمتو في شرم شرم الحصط يتستي اللي ويجيس اللي حتى وقع غير كان يغني الكتب المتأخرين المذاهب لأنه يعني جوجل زغل صلاغات يعني انتفت بل غير كلي سنة انتفت العكس ريك تن سيدي الله القرآن الحديث الصنه من جسوس لأنه غير خلف الصلاغات غير خلف المذهب غير خلف سيدي الأقوال الإمام ولا العالمنا هذه خصت نخالف خصت نعرض خصت نأول خصت بس نسكر غير دغيش باش هذا غادي يشهد مين اللي غادي تزنكني أول من ربي الأول من جسوس لأن سميت سيوالون بأقوال الرجال لا أفكار الرجال وكان في خصة نسترغب أو نستغرب دور التعجبير نظر المصيبة غيكا اللي لن يجري مسلم غيكا يغان تمنى بمصيبة دفن أغيكش نزخ ودجي الشيوعية ها الاشتراكية ها الملاحدة ها الزنادقة ها شكون رزم ديبان شرع تجيني لأن ممكن يوصل الدين شرع وصول داسيل لي ومحصار وصول داسيل لي كنا الحارس ولك الحش ما تتحضن كل وين دي لشنا رسالة كل وين دي لشنا التطعان كل وين دي لشنا شكمة الدين وصول داسيلين الحراس وصول درس الليل الحوات ليلة التحميد اللي رح تحضو أما يكتن كل ليل غيصر الشغلان بنا سيئو سكوت نترجع كل يوم يرانا يتعرني قدير استهزاني قدير تهكمني قدير يخالف الأصلاد بسم الله يزدي تكدرت لا أصغر تكريت تكزري لكن غيكا قدير يوفى الحرية حرية سيدين الرأي حرية سيدين التفكير الحرية التعبير الحرية الطعن الحرية الصد الشتم اللي هو كده يعني اللي تسليت على الملأ على رؤوس الأشهاد سب النبي صلى الله عليه وسلم طعن القرآن طعن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا واللي ما يظهرني يصور لأن سيدي حتي قرضية وجدت لها كي سنة أما اللي خطير بل المسلم في الأصل ناتي تلي داسن قوة تلي داسن مناعة تلي داسن قيمة ويتصدر حتين أيسل الأصل ذاتي خار سينيك خار سينيك خار سينيك ولكن ركب الله المستعان إذا من قصور المسألة ذاتي اللي سنه خصص تحرق باه راك صب باه في الاسم نركز مزيان تخصف لزول نغفل في الاسم نركز مزيان دوني السن بأنه الأغلبية مدهول هنغيدة تسيسنيكا هنغيدة تسيسنيكا والتأخرة هنغيدة تسيسنيكي إبليس وبالخصوص العوان هني السن بأنه الأصل دا أغلب الفرد هاتي هو التقليد التعصب إلى قوة ليخسر بس نسبياً لأنه الدين اللي تقبل ربي اللي تقبل شراب لانتا هان هو غليت يعتمدون غليت يبنان في الأصل ذاتي وهو قال الله قال رسول الله إن الدين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ولكن إبليس يزين أسن بأنه الدين الإسلام هو غلطيا وإن غض إن غض الناس اللي زين ما يدي زين سنت كان الشبه هكا راني تسول الانسان كذا غادي يتناقش علاش التاني اولا كنا سيدي مخل علينا بكم نفت مخل توري سنيس لا لا القران ولي سنيس لا الحديث غا خصو هو لي صلى ما تسيدي يا العليم يا الامام يا الرئيس شريف عليك كذا راه حتى تجمع هذا التي راه التاني حتى العليمه دات سيدي تبدا تيسن يكون القضية اللي سميت تيالحق ولا الناس يسنت ولا تلاقي تبعت انت ولكن في غير هذا أول يتقبل يسيج الحج القدام ربي يسركين في عقل القدام ربي تبارك وتعالى يركين في عقل لأنه البشر مهما درس إلا العلم ولا الفقه ولا البحث ولا الاطلاع أتي لا بد ويمكن أي حيط كل شيء دوني مش نيسان كل شيء أبرتني وما أوتيتم من العلم إلا قليلا النبي صلى الله عليه وسلم غير خل حياة نسي يا رسول الله قال سيدنا بوقل ربي زدني علما لأنه الإنسان تفرمتي العدد المسائل مهما كان الصحابة اللي سوري مش نتنكم حتى أنا الدرجة نسن لما كان نسن كبيرين يتسن سوى الكبار الصحابات انت فتجهيش هي العدد المسائل فانت العدد المسائل أبو بكر فانت العدد المسائل وفانت السن عمر رضي الله عنه فانت العدد المسائل عثمان علي عاد خلي الغير نسن فانت العدد المسائل ورسن ديون الأخبار سننا نوية بيضنا يين الصحابة ولي بدي حضر النبي صلى الله عليه وسلم يسن القرآن يسن من النبي صلى الله عليه وسلم يسن اللغة العربية ومع ذلك فتنتهي إلى عدد المسائل إذا لو نتين نكون القضية بأنه الغيد جان العلماء حتى نتي تطلع عنه ربما السن لأنه ممكن من سنه جلسنا غنى في العلماء إذا تنتني رحمة ربي لا إما إذا تنتني رحمة ربي أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد أجل ينزل بس لي قلاب نقول بأنه المكني هام يخصد أغور تقلد من كل شيء وعلي اختصني سن بنا في الدليل يقول بنا في الدليل أدور تسين سؤالنا دارتني أنتو فهم الحديث إصحان أنه خصيص أني أن غني ينورنا أن نكون إدهانا أن غني ينمدهبنا لأنه ربما رغفة الحديثة بوزني والأخبار فوان يرفن الحديث صحاني خلف دولنا يخلف المدهبنا يخصير حلم مدهبنا يسيس هو النبي صلى الله عليه وسلم كل ذات من غيها كل متفق صغيها فغيها لا إما العلماء الصالحين وان تقصر نكون المتعصبين لدي القرآن كل تبعاز وليتني تبعان بلا الدل بلا الحجد اتني مالك رحمه الله كل من يؤخذ منه ويترك إلا صاحب هذا القبر اتني إمام الشافعي إذا صح الحديث هو عام مذهبي إذا نقصد أنه قضية بذي الشبهة وذي الدليل وذي الحجة الإنسان دون تنفعس ولا قلت قدام ربي تبارك وتعالى يخسر الإنسان يتابع غير إلا العصمة غير إلا الكمال غير إلا التمام وهو أول النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم أولا لكن اللي تم ورئيس الاختلاف ورئيس التضاد ورئيس الباطل رئيس الهدى أول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إجا البيان يأتي فوت ورئيس الدوار ورئيس التناقض ورئيس الاختلاف لأنه حتى انطي الوحي ربي تبارك وتعالى ما خطرناش مؤرموت إلا لبلغ دين كملني تما يتمان إن تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إذن مسألة المسألة دوتي الحجة أرغتني الناس ديركي التنين إلا ما ذاكي التنين العالم ذاتي اللي انتبع نكوني ركبتني نكوني اختار العالم ذاتي هاتي درس العودة دار نقضي درس العودة حتى نكوني يعني حتى اختار تقليد ناخف الناس نتا حتى الناس اللي نكوني يغيجلا تقليد ناخف المجلد نص نكوني تابعات نغضي كذا أنتي نجمة ولا رستي دي ما خفت سكر كذا ذاك التين سيدي نكون تقلينا فلنت سافت النار لقبراء النار ها هذه التين تقلينا شن كذا الناس نكون تبعني تبين يعني هذا خفدا ين حج أنا غدا ين لعد أنا غوك الدم نوب دم هذه سين كنا ينفعلين زي كذا لك ويمكن لأنه وين هذي الناس كل جهد سكن غير لنا غلوس عن سن بشد السن حق ولكن السن اجتهد ماشي السن الحق خلف انت ما غوي درني السن الحق رسنتي تسبيان رسنتي توضح رسنتي استخبار تاريخ التنين وهو نكون وين خلف تغرس السادات تغرس العلماء تغرس اللجنة الناخ تغرس كذا تغرس المشايخنا إذا نفرق نجر غوين دغوين غوين الله هو السن الحق سكين جهد نسن سكين الوسع نسن السن ولكن وبالشن دغوي ديال الناس الاغراض ربي ان شاء الله لانه وجدت وقسم ثم انه في ملك الحق اما غوي اولا وجدت ثانيا في ملك الحق ومع ذلك تتخالف نفس التعارض اذا غوي ودرسني للعذر ودرسني للحجه القدامى ربي تبارك وتعالى ايش وقتين يا سيدي إنما كتين كلاما كتين يتجمع اعتياد من الزريخ إذا كتين سيدي مكني ما خلص ضرر نصدر القرآن بالحديث ما خلقني نصدر سيدي أنا أنسكيس القرآن بالحديث لا قوى من الرجال يصدر لا فكر من الرجال يصدر بالآراء من الرجال يصدر ولكن يصدر هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني أول النبي المعنى أول النبي صلى الله عليه وسلم إشقى يعني العكس الحقيقة غير لي هي الحقيقة لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم سهل إذا يسر إن ربي تبارك وتعالى لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ربي يسر القرآن يسهلت غير الحفظ نس غير فاهم نس التطبيق نس يسهلت ربي تبارك وتعالى لأنه يزكس الدين بكل ماشي الزوج غالي العلماء بالفقهاء ماشي يعني الانسان يفتوى يتفهم لا يتفهم لا حديث العقل نسد للرأي نسد التين يسيديه لا لم ضوضت إلينت الأصل نستعلم سن ولكن أوري التبع على قول من قفكر ما يتبع وأن نبدو أن بصوص الله ولكن أجلس في الفهم في طريقة السلف الصحابة رضي الله عليهم إن ربي تبارك وتعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا يسيرت ربي في لسان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كانت الناس تشكان الأعراب الجفاة الأميين الرجال النساء دودين الزين ولا مزين كل كله تعلم من صدر النبي صلى الله عليه وسلم كله تفهم الدين كله ارتسان الدين يعني الرجل يشي شنين الناس وهي سيدي غاد اللي اختي تجمعتها اللي اختي ميت شقا ولي مهي ناس تنفهم ومهي ناس تنسي ولكن غده بالعاق الحقيقة أنه أقوى من الرجال الأفكار من الرجال اللي تبعن غديا أشقا أي فلسن ولي من يسنتكات وما عدا ليك أن نسيده غديا الدين غديا أغرص بسخصتنك إغدوشي بنسان غير كغارية المثال مختصر خليل اللي تحفظني العدد نطلب على مدارس العتيقة إغدوشي بنسان يقرأ ولن يسير في الصعوبة في المشقة ويستمي في غير يقرأ قل هو الله أحد ولا غير يقرأ أي صورة الزنقوة ولن يسير في التعقيدة ناتي لله أو اللي يغدو غير الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الديسي المضطر يقرأ أو اللي البخاري أو اللي مسلم أو اللي الترمذي يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح أو الله بتبارك وتعالى واضح وليس للصعوبة وليس للتعقيد وغير نتنيك كيش رسد تيرين كيش رسد زيدنا الغال تعقاد من مسألة يجلسن الغال في اللسن الدين لأنه يجلسن وللي ما يسفون لمصالح العباد جد وليتني خلقا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ثم وللي ما راه يرحم الانسان هذه مع دوله خلقا لانه الانسان يجب ما يسكر توني مش السكر رحمه الله السكر رحمه الله يخلق سبحانه وتعالى اذا المقصود لكل المسائل هذه انت يعني الشبه اللي سيجل ابليس نقول عتني فغرس رب تبارك وتعالى فغرس النبي صلى الله عليه وسلم غرسني تزيانا تغرس هذه سميت بعض الشبهة ذات انتي بعض المسائل ذات انتي اللي نفهم نتنغو علي اللي يجيس النغة يخنقش الإنسان في القرآن بالحديث هذا سيكون أهلي زوزي السوال سكان اللغة يضنا ولا زوزي تنتي الحاشة يضنا اللي يجوي السفد اللي هتصمم بني كما يدرس تصمم دين جديد شكتني الدين جديد سيدي كنا مبنين دين جديد يعني الدين الاصلي هو ان تبع الاباء للمشايخ لجدودنا اما يعني الرسول ان ربي صلى الله عليه وسلم فيما يلقى الدين الجديد حديثه حديث يقول انت غدا يا الناس اللي في التمكان المسلم غادي يزري اللي في الدلاء واللي الا الفقراء صحان طائفه ناجيه واللي غادي ينجو تبارك وتعالى ربي ولا الاخر لا نبدا في الاصل ولكن غادي جلاتني بلي اللي سنا يشورسنا اللي خني جلا فالمقصود هي تما السلا بدا القضيه ده تي داس نتابه داس زيس نحضر اي مسلم سمعني صغيره سنا هذا نسبيا خطوره نسد الاصل نسمعني ديتيكا ده نسبيا النهايه نسد النتيجه من مرات نسلكم في نفس الوقت نسبيا يعني نصل ديما اتجان بالأدلة نزل حجاج نص لأنه انتنا رين جنسا وقدم ربي تبارك وتعالى من بعد لا يدن كتن ربي تبارك وتعالى من كل مقلدين أدهتني بالجهالة أدهتني بمتعصبين أدهن كتن ربي سير المثال لسبيا الحقيقة نص إن ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون مسلم طلب تبارك وتعالى غلاد إن ثلاث نكان زيدو كان اثنين غيرات سن ديال قسم ربي زيدو كان نكسة دولي نكسة ولي غاسن تيقراو نكسة غاسن تيصعيض إذا تسن ميتينين يغدوهم إذا تفهمهم تميتينين يغدوهم ها شوية عند الحيوان ولا سنتي اللي العقل يا يعني سنتي عقل ولا عند الزغين سنت الدورين ها ترام ترام تا قداي او لا عند ترام الحفايس الدورين تولي نغدو ها اهو فين بدا بيان سين ورا الدورين اللي انا وجنت البهان يا انت غير الحيوان ولا سنتي اللي العقل السلوك انت تغيت سنتي سلا تغيت سنتي سلا وول ولكن ملي هو تفهمت مع ذلك دي سنتي استعمل لها مسلم اللي تفهمت هو تونت ولا تاكو رايت ولا كان الحاج زود غيكا ها يعني غيد ان كنت نربي الزود البهيمة الاثنين قدام ورقص نربي تبارك وتعالى ولا قدام الانبياء الرسل يغاس نقرنس وغرس الحق وغرس الهداية مانيش تجان جان زود البهيمات اهني تسفيدن ولكن وصل لي النتيجه ماني زنا النتيجه قلت ننفع او لا اللي سمحنا يجلس انت تغيير كذا ها هو الهلاك العذاب ولكن العذاب يغصني يقع دارسني الا الاعتبار الا دارسني الاتحاد يمشينا الدورين اما غير يغصني الا الاعتبار ولا الاتحاد تيرد من غيرنا أثنيها لتربي تبارك وتعالى عن آخرين. إذا المقصود أن تكون ربي تبارك وتعالى سير المثال لسبيا الضرر لسبيا تجليد نسن بأنه ينزل كان البهايم غير كان ميتنيتتي تجد في الغيشة ولا يقبل غير نغوي اللي اتبع أن تغرصة يغسني تودتي الحالة التي هي الحالة البهايمة التي هي الحالة نولي ويفهم ولا يسمى ماذا ست وينان غير غير كان اللي بنبات السيد تغيير وصف إما ربي تبارك وتعالى ونفر الذين كفروا وخلى يخاطب يصب بالكفر لأنه نتيجة المقصود السياق ولكن تعمى تعمى كل من كان على نصة لأنه اللي تعصبني الإنسان واللي سنة واللي تعصبني الرجال وخاص تعصب غير كان المسيب وسنة تمسو الشرك يعني يقع غوانق الشرك نجيس يقع ولا أنت لأنه تعصب ستبعات غير كان زود شوية البهند يختي بود بانس ينستي سيجارتك شو دي غير البهند ينستي ويسرتتو يوم ربي تبارك وتعالى غير الله ما إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وقيل ينشر المخلوقات غدر ربي تبارك وتعالى زرين البهائم تكسرت أن فينا الله يضنى أولئك كالأنعام بل هم أضل جلال في البهائم لأنه البهائم لأنه المسيح لا يوجد قبل أن توخذني تستيت وتسيس ولا تكتب ولا كتابة يغط نشر الحشد اللي سميته وخذ كتبت وخذ لديت وخذ سكر لأنه سكر ولا يخلد ديك الشيء من سكن الحش اللي سي تبان رستيت ابا ولا رستيت ضر ولا راه يصدر ولا جرى الحش وكي تتابعه وخاصتي وخاصتي كي داير نسيا لكن غير هو زرين البهند غدا لا رخت جليد يعني عمل باهره كمثل الذي ينعق ان يصيح وينادي بما لا يسمع الا دعاء ونداء يعني والله السيد غيت دول ولكن سميت وين ستين دور سوق راسي وليس كذا وراك السنتج من حتى داك ان ربي ان النبي صلى الله عليه وسلم كل غنطا ويجي يتغير والو اسمي سيدي سيدي فلان واه اتتنت نعم واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون اتنت فرحي انشط يقول الله هو النبي صلى الله عليه وسلم تفتن وعليه حرار ويد سيجتنا ويد وجسنا يكون لغة تني وبناد إقوت غادي كذا يعني غادة تتسند كلها السبيل إذن غادي يمقصد ورفهم ماشي ولا السبيل السبيل ويني ولا تفهم ما يتوينن دارت مناد ويني ولا تفهم غير اللي تنن دار أرنيت سواء أرنيت السبيل نيوال ولكن وزيس فنوال إلا دعاء ونداء صم يعني لا يسمعون بكم بمعنى لا يتكلمون بالحق ولا ينطقون به فهو لا يعقلون يعني إن ففلتنا بطبرك وتعالى يرسي فلتنا العقل أقول لها نسيحنا ودرسني للعقل لأنه يكون درسني للعقل ورات طبعا البشر زود نتني وراد التعباد من المخلوق زود نتني وراد التعصاب من الإنسان زود نتني لسن بأنه يتصاب ويتخطأ وانا فتنا سكيم القيام لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إذن زرت مسلم الله بطبعك وتعالى أي السن الإنسان بأنه ويتجا يسن جميد يكمل نغدى ربي مع هذا يحقق لصلاته الوغين سوى يغي تبعه والمربده والنبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان كبس يتبعه والمربده والنبي صلى الله عليه وسلم أرتي الطفع ربي أغدرس أري أن يقرب سن ملايكة ولا يغي يبدل ملايكة كبس يتفرط الإنسان غلاص الله أرتي الزقوز ربي تبارك وتعالى أرتي صدر ربي أري اختفنت البهائم أري اختفنت الحيوانات أنا فانتفق القرآن كله اللي جلان كله اللي يضلني أرسني كربي ميت لامتلاء الحيوان وكل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث زعما ستينتو بين توتني سويلي يغمد اللي غيتخلف هو النبي قلت له عليه النبي الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها انسلخ زيس بمعنى يفوغ زيس ولا استغرضي اكس تقشبت هذا التين دين الصبغه النبي تبارك وتعالى كيست ورين صبغه دورين سيتي نسيت هذا التين اللي هي اول النبي دور النبي صلى الله عليه وسلم ما يتبع الهوى لأن ربي تبارك وتعالى أغلي يهود كفار إن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله إن تتنبي سنة صحيحة إذا المقصود عن شلسة يتخلف الإنسان لصلا أي اتبع في غرصين باتنتي أو اللي اتبع الطريقة ذاتي لسنه اللي هي التقليد التعصب أن يتقرب الحيوان أتميز اللي تيسر فلذلك خصي يسمي إنسان حقيقة حتى انت أفلسه يغفل دفلسه أفلسه يتنبه باش يسان القيمت للاتباع وهو المربيد القيمت للاتباع وهو النبي صلى الله عليه وسلم إنه انتنى بسي كان القيمز انتنى بسي كان المنزلنز انتنى تأهل دلت تجعل إن شاء الله تبارك وتعالى يسق السعادة رضا ربي تبارك وتعالى غدونيت ولا غلي خرد إذن لا حتى انت تشمغ معنى الله المزني فانترجو ربي تبارك وتعالى أنا غفقكم لكم يقول لنا جانا مسلم سلاتباع هو النبي صلى الله عليه وسلم بس يسن تمسك هذا يخفل لس الموت أنس يسن ما قال ربي تبارك وتعالى لذا غين جار بين كني ولكم ولا كله المسلمين الزغن تغار الصدات اللي منشر اللي الزغن حدر وهو التقليد التعصر دل اتباع الرجال كما هذا المصيبة هذا المصيبة أنه إلا حتى ما يسمى بالشباب الصفوف الشباب حتى الجماعات ما يسمى بالجماعات الإسلامية أرتن الطبان في الأصل هذه تقليد التعصب للرجال العدد من الجماعات دي العدد من الطوائف غير كاد حاليا يعني ماشي غير كنا نسوى الغرف العوام حتى الشباب اللي يتسمع مش تسمع القضية ماشي تهين العدد من الجماعات كلها من الطبان فيها وغني الأغلبية ولا كل الجماعات الطبان خلاص لذاتي تعصبي الجماعات تعصبي الشيخ تعصبي الرئيس تعصبي الزعيم تعصبي كذا هذا في الطبان الأتباع نسم كلهم استنواله إن الناب بين النبي السنة هني جاء العدوين هني جاء كذا هني جاء كذا أنا فتنك العدد من سنوات النسيدي إن إسلاس القياد لولي يدلك على الطريق شرط في السلوك وما كان لولي أن يقول إلا حقا سنوات ينزغ الدعاة الجماعات غير كغل جيل المسلمين لكن التنسي دي الصلاة بدأت تسلمت يختلف التنسي في غرص إصحانة تسلمت أي يوم إيا الوليا الشيخ كي قود كي قود إسلاس القياد زغيك تسلسين نميد إسلاس القياد ما معنى إسلاس القياد هو تشتل الجامل كتشتيان سيدي كي قود كي سكر زود نبهند ويجب أن تورد تهمن واش هذا سيزيا القضية دباتي الناس غاديا الناس ما كان لولينا أن يقول إلا حقا زعما دور ديك سطة داك التين غني وهاتي غني البشر وهو يا غي كادا تيرا يخطوات هو لوليتينا كيقول المشايخ مكنينا غادي التين الحق والتين الباطل دابتي ينزغ اللي يزغن إن ينبغي أو يجب على المريد أن يكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي غسيله أتري كذا يعني تتابعوا يعني تتابع الشيخ التعصب الشيخ ده الترامات افتغرص أن التوت خلاف القليل ولا غير كثير إنك تشتغل قدام الشيخ قدام العليم زود الميت قدام والدي السرين الميت قدام والدي السرين نشل على في سكان غير التهي غير التهي ولا يعطاه ولا يخير ولا التخالف ولا كله إنس يسكت التقبل لأنه هي ميت ذا حتى قودة سكنه كان يتسن كان اسمه كان العبرة ولكن هو تفهم بمعنى أتي ورسل ديك الحي رتك الميت في إعلان أتي واني سكن غيكاتي ريج الميت ورسل ليك الحي ريج الميت ريج موت القلب نس ريج موت النس ريج موت العقل نس ريج موت الفكر نس ريج موت البصر نس ريج موت كل شيء ولكن مع ذلك ها ها إيه وري اللي ما يكتو عين ولا ما قد سمعت لهم نبي تحيا ولكن لا حياة لمن تنادي هاتني أبني تقرن ميال وين نمسكين وفهم ما دم أنه يكلسنا الإنسان يغي خلف الحق أرتي تعقب رب بسمت تتمسل البصيرة تتمسل العقل تتمسل القلب أرتي تقنب بي تبارك وتعالى أرتي تقنب بي تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليهم بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا إذن تلاتي أبنى النبي سبحانه ربي تبارك وتعالى بأنه كل أن يخلف الحق يتعقب ربي تبارك وتعالى الطبع يختم في القلب نسوي رسالة غسلوا يتفهموا له يذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخيا فيما قلب يشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تصبحك على قلبين قلب الأبيض اللي كان الحق الخال الباطل ورتي تقبل أي تجا اللي سنا أبيض كل الحشد نديش كان راس يسي بين مخالفات تترى كل الحشد كان الحق تيستي تقبل واللي تقبل الباطل اللي في الطريق يسي لا غير يزود الكوز اللي سنا زود شريعة نتخينتي يكحن تيلم ورسول التسان ولو لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه صلى الله العافية. إذا مقصود أنه القضية غير الشرع وخا غير نختم الدرس مقصود لأن المسألة منتشرة حتى غير الشباب حتى غير ما يسمى بالجماعات الدعوات يعني المعاصرة الأحزاب الإسلامية اللي يسمى القضية أي نصل الجماعات نصل الدعوات نسمع يعني غدا فبأكل من الدعوة نسمع هو تقليد التعصب التحزب ما تكون متى دير تخلف عليك لسنا لصنة في اتبنا الدين هو الاتباع الاتباع الدليل الاتباع الحجة البرهان ونترجو ربي تبارك وتعالى هذا غير عصم كل لكم يزغط غير الصدات هذا ينجر ربي تبارك وتعالى زيس هذا غير فقر ربي تبارك وتعالى صغرس القرآن بغرس السنة بغرس الصحابة إنه ولي ذلك والقدير عليه يقول هذا القول واستغفر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.